مستمعين الأعزاء، تستمعون إلى دروس في شرح القواعد الأربعة. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد ذلك أيها المستمعون أحبتي في الله، نبتدئ معكم إن شاء الله تعالى بداية من هذا الدرس سلسلة في توضيح مسائل العقيدة، نشرح في خلالها إن شاء الله تعالى رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب القواعد الأربع. وهذه الرسالة لاختصارها ووضوح عباراتها وإيجاز ألفاظها ووفرة الفوائد فيها، كان ذلك سببا لاختيارها وانتقائها من جملة الرسائل والكتب التي نوضح فيها إن شاء الله تعالى أهم مسائل يحتاجها العبد وتتعلق بها سعادته واستقامته وفلاحه في الدنيا والآخرة. لذا عليك أخي المستمع أن ترعن سمعك وأن تستحضر قلبك وأن تخلص نيتك لله تبارك وتعالى، وأن تجعل استماعك لهذه السلسلة لا قصد قضاء الوقت واللغو، ولا ما تتسلى به في طريقك أو في سيارتك أو في بيتك، بل اجعل أعظم مقصد لك في ذلك أن تتعلم أمر دينك، لعسى أن يورثك ما قلناه وما علمناه خشية لله تبارك وتعالى في السر والعلانية. فنبدأ إن شاء الله تعالى بقول الإمام محمد بن عبد الوهاب في أول رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كان اقتداء من الإمام بالنبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان من هديه أن يبدأ مكاتباته ومراسلاته ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا معروف في السنة كرسالته إلى هرقل وإلى غيرهم. ثم قال رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. وكذلك المشفق الناصح يبدأ رسالته، فإنه لحرصه على من يدعوهم إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة بدأ بالدعاء لهم: عسى الله تبارك وتعالى أن يشملنا وإياك أخي هذا الدعاء الجامع النافع. وهذا الدعاء جمع فيه الإمام محمد بن عبد الوهاب عنوان السعادة في الدنيا والآخرة، فأوله دعاء لك أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وذلك حينما يكون العبد مؤمنا تقيا فإنه يكون وليا لله، كما قال الله تعالى في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن تولاه الله تعالى في الدنيا والآخرة فقد سعد وجانب الشقاء وسبيل الأشقياء. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، ومعنى مباركا أن يجعل الخير فيك لازما وثابتا، وأن يجعله وافرا وناميا، ومعنى ذلك أن تكون صاحب خير وداعيا إلى الخير حيثما كنت. فإن الخير كل الخير إذا صار العبد وليا لله، فإنه إن صار العبد وليا لله كان تقيا لله حيثما كان، وإذا كان العبد تقيا لله حيثما كان، كان الله سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وكذلك يكون العبد مباركا حيثما كان، فلا يسمع إلا للحق، ولا ينطق إلا بحق، ولا تحمله قدماه إلا للحق، ولا يقبل إلا على الحق. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، وهما جناح السعادة للعبد، وذلك لا يكون إلا للمؤمن، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. نعم أخي في الله، لا يكون هذا الأمر ولا ينعم الله على أحد بهذه النعمة إلا إن كان مؤمنا، إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم أخي في الله، يتقلب بين محنة ومنحة، وبين ابتلاء بخير وابتلاء بشر، ولا مخرج له من ذلك إلا إذا شكر وصبر، وإذا قصر العبد فعليه بالاستغفار. ولذلك أعقب ذلك الدعاء بقوله وإذا أذنب استغفر، فإن العبد قد يغفل عن ذكر الله، وقد تكون منه الجهالة في قوله أو فعله، وقد يقع منه الخطأ ولا بد. فذلك حال بني آدم، جعلنا الله وإياكم من المستغفرين، وألهمنا الله وإياكم الاستغفار صباح مساء، وليس أحد منا غني عن الاستغفار. فإن رسولكم صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: يا أيها الناس استغفروا فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. فحري بالعبد أن يكثر من استغفار الله تبارك وتعالى، وأن لا يغفل ساعة عن الرجوع إلى الله والتوبة إليه واستغفاره. ثم قال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، أي أنك أيها العبد إذا كنت ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن ذلك هو سبيل سعادتك في الدنيا والآخرة. فإن العبد إذا كان دأبه ذلك، وإذا كانت أحواله بين شكر وصبر واستغفار، فإنه من أسعد الناس في هذه الدنيا، لأن جميع أحواله في طاعة. ولا يكون العبد كمن قال الله تعالى عنهم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فإن السعيد هو الذي لا يعبد الله كذاك الذي يعبده على حرف، وإنما السعيد الذي يعبد الله على جميع أحواله، فإنه في طاعة بشكره لله إذا كان في سراء، وفي طاعة بصبره على البلاء، وفي طاعة إذا استغفر الله تبارك وتعالى مما بدر منه من قول وعمل. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. وهذا دعاء كذلك من الشيخ، أن يوفق العبد لطاعته وأن يرشده لعبادته. أن الحنيفية ملة إبراهيم، والحنيفية أخي في الله نسبت إلى الخليل إبراهيم عليه السلام من الحنف، وهي الميل. والميل عن ماذا؟ الميل عن الشرك وأهله. فإن إبراهيم الخليل لما خالف قومه وتميز عنهم وهاجرهم وأعلن البراءة منهم، جعله الله تبارك وتعالى إماما، ونسب الملة الحنيفية إليه تشريفا له وتكريما. فالخليل إبراهيم لما أطاع الله تبارك وتعالى ولم يبالي بحال أكثر الناس وحال قومه وما هم عليه من الدين الباطل، جعله الله تبارك وتعالى إماما. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. أي ومن أحسن سبيلا، ومن أحسن منهجا ممن يتبع ملة إبراهيم. وهذا إخبار من الله تبارك وتعالى أن أعظم السبيل وأفضلها هي السبيل التي سار عليها أبو الأنبياء عليه السلام. وهذه السبيل أيها المستمع أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال الإمام: أن تعبد الله مخلصا له الدين، أي لا تجعل مع الله تبارك وتعالى شريكا في طاعته وعبادته، كما أنك علمت أنه لا شريك لله تبارك وتعالى في خلقه وملكه. ثم ذكر الدليل على ذلك: حتى تعلموا أيها الكرام أنه ما من مسألة يقررها أهل الحق إلا ويعقبون ذكرها بالدليل من الكتاب والسنة. فنحن أمة نتعبد لله بما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لذا فإنه ينبغي أن نتعرف على مسائل الدين بأدلتها. فلما عرف الملة الحنيفية وهي ملة إبراهيم بقوله أن تعبد الله مخلصا له الدين، دلل على ذلك بقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي ما من غاية أوجد الله تبارك وتعالى لها الخلق وبرأ لها النسمات إلا لإفراده وعبادته جل جلاله، وهو الأحق بذلك لأنه الخالق جل في علاه. فلما استحق الله تبارك وتعالى، أو لما تفرد الله تبارك وتعالى بالخلق، كان وحده جل في علاه المستحق للعبادة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، وهنا يرتب المقدمات حتى ينتقل بك إلى مسائل أخرى ينبني بعضها على بعض. ومعنى كلامه: إذا علمت أيها السامع أن الحنيفية ملة إبراهيم هو توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة، وذكر لك الدليل من كتاب الله على ذلك، ثم قال: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أي أنك أيها العبد لا تصح منك عبادة، ولا يقبل الله منك عملا، ولا يجزيك الله تبارك وتعالى على قول قلته أو سعي سعيته إلا إذا كان ذلك منبن على التوحيد. وهذا من أعظم ما يبين عظيم أمر التوحيد أيها المستمع. فلك أن تتخيل ولك أن تتصور اجتهاد العبد في أن يصل إلى الله وأن يعبده وأن يطلب منه الثواب ويرجو منه دخول الجنة، ثم يكون العمل بعدها هباء منثورا لأنه لم ينبني على التوحيد. فاحذر أخي الفاضل أن يشوب توحيدك ناقض أو ناقص يفسد عليك العبادة التي اجتهدت لتتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ثم أراد أن يبين ذلك بمثال فقال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، أي أنه كما لا تسمى الصلاة صلاة إلا إذا تطهرت لها، وكذلك العبادة لا تصح ولا تقبل إلا إذا كانت مع توحيد لله تبارك وتعالى في العمل. ثم قال رحمه الله: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، ومعنى فسدت أي بطلت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. وهذا مثال يوضح لك حكم الواقع في الشرك وحال من طرأ عليه الشرك في عمله، فإن حكمه عند الله تبارك وتعالى حبوط أعماله وبطلانها، كما أن العبد إذا صلى الصلاة واجتهد فيها ولم يقمها على طهارة صحيحة فإن الله تبارك وتعالى لا يقبلها، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكذلك العبد لا يقبل الله تبارك وتعالى منه عملا من الأعمال إلا إذا وحده وأفرده بالعبادة وأقر له بذلك جل في علاه. ولك أن تتخيل عظيم خسران العبد إذا اجتهد بقيام الليل واجتهد في نوافل الصلوات ثم يتبين له أنه ما توضأ أو ما حرص على توفر هذا الشرط، أي شرط الطهارة، كيف يكون خسرانه بعد ذلك الاجتهاد؟ كذلك أيها العبد أخي السامع، تخيل عظيم خسران العبد إذا اجتهد في عبادة الله ولم يكن مبناها على التوحيد. ثم قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. وذلك أيضا من الأحكام المترتبة على وقوع العبد في الشرك أن يخلد في النار والعياذ بالله. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم، وذلك الخسران المبين والضلال البعيد أن يموت العبد وهو يشرك بالله شيئا، لا يدخل الجنة ولا يقبل الله منه عمل، بل مأواه النار خالدا فيها والجنة عليه حرام. أعاذنا الله تبارك وتعالى وإياكم من حال أهل النار. فإذا عرفت أخي السامع عظيم أمر التوحيد وأن العبادة لا تصح إلا إذا انبنت على ذلك، كما أن الصلاة لا تقبل ولا تصح إلا إذا جاء بها العبد متوضئا متطهرا رافعا للحدث الأكبر والأصغر، فكذلك أيها العبد عليك بالحرص على عبادتك، وذلك بتنقية توحيدك وتخليصه من شوائب الشرك. فكما يحرص المرء أن يرفع عن صلاته موانعها ونواقضها، فكذلك ينبغي عليه أن يكون أعظم حرصا في العبادة وفي جميع عمل من الأعمال، ينبغي عليه أن يكون حريصا على تنقية توحيده من الشوائب وتخليص عمله من الشرك كبيره وصغيره. ثم قال رحمه الله تعالى: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، أي إذا تبين لك ما ذكرت من المسائل المهمة تبين لك أن أعظم ما تحرص عليه وتحفظه وتقيمه وتتعلمه وتتعلم مسائله وما يتعلق به هو أعظم ما عليك أن تسعى إليه، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. نعم، وهنا وقفة. لماذا الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله مثل للشرك بمثل الشبكة؟ إما أن يكون مقصوده بذلك ما قاله الله تبارك وتعالى في كتابه: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، أي لعله أراد بالشبكة شبكة العنكبوت وبيته، لأن الشرك لهوانه وعدم نفعه للعبد فإنه أوهن من بيت العنكبوت. أو أن يكون مقصوده ومراده بالشبكة هي المصيدة التي ينصبها الشيطان للعبد فيوقعه فيما يوجب خسرانه في الدنيا والآخرة. وعلى جميع الأحوال فإن الضرب بهذا المثل على التوحيد والشرك فيه علامة على فقه الإمام رحمه الله تعالى، فعلى العبد أن يخلص من هذه الشبكة، وذلك بتحقيقه التوحيد ومجانبته الشرك ومداخل الشيطان. ثم قال عن هذه الشبكة: وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال رحمه الله تعالى: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. إذن هذه مقدمة أراد أن يستهل بها حتى يعرض عليك هذه القواعد الأربعة، بيّن لك في هذه المقدمة عظيم أمر التوحيد وتأكد طلبه والسعي لتحقيقه طلبا للسلامة وللنجاة في الدنيا والآخرة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعاننا الله وإياكم على إلقائه وبثه. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ونافعا لكل سامع، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع سلسلة في شرح القواعد الأربعة.